أخذ الشعر من الأنف إذا نبتت له شعرات في أنفه تضايقه غالبا فلا بأس أن يزيلها. وهذا الشعر الباطن كما ذكرنا لم يرد فيه نهي، فالأصل فيه الجواز.